اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا إلى آية 83 من سورة القصص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم، ولا فسادا فيهم، كما قال عكرمة: العلو التجبر، وقال سعيد بن جبير: العلو البغي، وقال ابن جريج: لا يريدون علوا في الأرض تعظما وتجبرا ولا فساد عملا بالمعاصي، وقال علي: إن الرجل لا يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني هذا يدخل في عكس هؤلاء الذين يريدون علوا في الأرض، يريد أن يكون أعلى من غيره حتى ولو في اللباس، لأن الآية فيها عموم: لا يريدون علوا في الأرض، فهي تشمل سواء علو البغي أو علو التجبر أو علو الكبر أو علو النعمة على غيره. هذا بالنسبة للمؤمنين فيما بينهم، أما أن المؤمن يريد أن يكون المسلمين أعلى من الكافرين، لا، هذا الله عز وجل أمر به، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا وأنتم الأعلون، ولا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون، يعني ما دمتم عالين. ما لا، لأن هذا ما هو مساق، الآية ليست هذا المساق، مساق الكبر. وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره. هذا الكلام، نعم. فإن ذلك مذموم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه أوحى إلي أن تواضعوا حتى إنه أوحي أحسن الله فيه إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به، فقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، لاحظ أنه قال لمجرد التجمل لا للفخر أو الكبر أو العلو على الناس. نعم. فقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. تتمة الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا تفسير الكبر، أن يبطر الحق وأن يغمط الناس، في رواية: يغمص الناس، يحتقرهم، ويبطر الحق إذا جاءه الحق رده، ما يقبله، هذا هو الكبر. نعم. وقوله: من جاء بالحسنة، أي يوم القيامة، فله خير منها، أي ثواب الله خير من حسنة العبد، فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة، فهذا مقام الفضل. ثم قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كما قال في الآية الأخرى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا مقام الفضل والعدل. أما لأنه قال بالحسنة فله خير من هذا، فضل، تفضل من الله زاده. وفي المذنبين قال: فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، قال هذا مقام الفضل والعدل. أما العدل فلأنه ما ظلمهم ولا زادهم. وأما الفضل لأنه تفضل عليهم عز وجل بعدم الظلم بعدم الزيادة عليه، فهذا أيضا فيه فضل من جهة أنه لم يظلمهم ولم يضاعف عليهم، وهم يستحقون المضاعف لكن لم يضاعف عليه، لأنهم لو بقوا أحياء لاستمروا على الكفر ونيتهم ذلك. والإنسان من المعلوم أنه إذا كان ناويا الشيء حسب له أو عليه استمرار به. لكن ما هي الحسنة الشيخ ولا ذكرها في الأصل معكم الأصل؟ ما ذكر الحسنة ما هي؟ فقط العلماء هنا كلام من ما هي الحسنة المؤرادة هنا، يعني هل هي الحسنة بمعنى الحسنات واسم جنس لكل حسنة فله خير منها سواء كانت من كبار الحسنات كالتوحيد أو من صغارها كالمستحبات فله خير منها ثواب الله. ومنهم من قال لا المراد من جاء بالحسنة لا إله إلا الله لأن هذا هو المسلم، ومن جاء بالسيئة في الكفر، وظاهر النص العموم لأن قال بالحسنة. وأل هنا هل هي أل للعهدية فتكون المراد بها حسنة لا إله إلا الله لأنها أحسن الحسنات فيكون أل هنا للعهد، والكفر أسوأ السيئات فتكون أل هنا للعهد، من جاء بالإيمان ومن جاء بالكفر. والأظهر الأصل أن الأل على الجنس على الأصل على الجنس والاستغراق، فيكون الحسنة عموم الحسنات المقبولات كل حسنة فله خير منها، الصوم له خير منها، الصلاة له خير منها، وهكذا حسنة بعشر أمثال. وهذا أظهر هذا أظهر. ما هو إيش؟ ما وجدت في مسلم عندي في الحاشية خرجت في مسلم عندي إن الله أوحى إلي أن تواضع أو إنه أوحي إلي أن تواضع أحيانا لكم باللفظ أوحي إلي حتى ما هو موجود حديث لها موجود في مسلم. طيب حين طلبناه منك لا خلنا نبي أنت تعطل تحول التخريج لا لا تعدل أول شيء لا لا هذا حافظ ابن كثير قال لك في مسلم معناته في مسلم ها ايه الصحيح هو اي لا هو الصحيح اذا قال ثابت في الصحيح فيعني اما مسلم او البخاري فيعني اما في مسلم او في البخاري. على كل انها ليس مقام ولا مقام التخريج. نعم. قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. أصلها يصدون أصلها ولا يصدونك ها فلما دخل عليها النافي الناهية ها جزمت فبقيت الحركة الضمة التي على الدال لأن هذا هو الأصل يصدون ها إيه فقال ولا يصدنك. لكن لو كانت ولا يصدنك إذن المخاطب واحد لا يصدك فلان لا يصدنك وتكون النون نون التوكيد الثقيلة، فهنا المراد لا يصدونك لكن لدخول النهي والمراد في مسلم أي أقول لك كثير. وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. لا يشغلكم لا يشغلكم ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة. ولهذا قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، أي افترض عليك أداءه إلى الناس، تردك إلى معاد، أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك. هذا قول ما هو الأشهر، وقيل ردك إلى معاد إلى مكة بعد أن تخرج منها، من الذي في مكة نزلت، ستخرج ستخرج وترد، مثل قول وأنت حل بهذا البلد، أي سنحل لك قتالهم فيها. وإلى على وجوه، يعني حل بمعنى حال أو محل لك، وهي عامة. ردك إلى معاد، نكر كلمة معاد هنا لتشمل أنك موعود يوم القيامة، معاد القيامة، وتعود إلى مكة، تخرج منها وتعود منصورا. نعم. كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال وجيء بالنبيين والشهداء، وقال ابن عباس إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يقول لرادك إلى الجنة، ثم سائلك عن القرآن، وقال إلى يوم القيامة، وقال إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس، وفي بعضها لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد يحييك يوم القيامة، وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير. وقال الحسن البصري والله إن له لمعادا، فيبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقد روي عن ابن عباس غير ذلك، كما روى البخاري عن ابن عباس لرادك إلى معاد قال إلى مكة، وهكذا رواه النسائي وابن جرير، وهكذا روى العوفي. بهذا القول الثاني. نعم. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال ابن إسحاق عن مجاهد في قوله لرادك إلى معاد إلى مولدك بمكة، قال ابن أبي حاتم، وقد روى عن ابن عباس ويحيى بن الجزار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك ونحو ذلك. ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، وهو الفتح الذي عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم، كما فسره ابن عباس بسورة إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب، ووافقه عمر على ذلك، وقال لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله ترادك إلى معاد بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس، ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق. وقوله قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، يعني ابن عباس وجه الجمع ليس يختلف قوله من بس قل، هذا المراد. وجه الجمع بين هذه الأقوال عن ابن عباس، مرة فسره عموم الآية لأن الآية صالحة لذلك، صالحة لمعاده، الموت معاد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، الأرض الموت جعل الأرض كفاتة، لم نجعل الأرض كفاتة يكفت فيها الإنسان. طيب الجنة معاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر وعدهم بالرجوع إليها صالحين، والقيام معاد الناس يوم المعاد، ورجوعه إلى مكة يوم المعاد، لمعاده فتح أن يعود إليها فاتحا. فلذلك لما صلحت الآية لهذا قال هذا وقال هذا، ودل على أنه استنبط من القرآن، استنبط من القرآن. نعم. وقوله قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أي قل يا محمد لمن خالفك وكذبك من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم، ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني، واستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ربي أعلم يعني علمه السابق، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، يعني الله أعلم بهذا، يعني سواء استمريتم على كفركم أو تبتم فالله عالم بكم، كما قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، من الإنشاء عالم بكم، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، سبحان الله. نعم. ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذا أرسله إليهم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك إلا ينزل عليك أو ينزل، يلقى بمعنى يلقيه الملك. نعم. إلا رحمة من ربك، أي إنما نزل الوحي عليك، لكن رحمة، إلا هنا بمعنى لكن رحمة من ربك، يعني لكن أنزلناه رحمة من ربك، جاءك من الله رحمة. نعم. أي إنما نزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك، فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم ولا يصدنك، فلا تكونن يعني هذه الفاء للتعقيب مترتب على ما دام من الله عليك لا تكون معهم، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تظاهرهم وتعاونهم. نعم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا تتأثر بمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك، ولا تلوي على ذلك ولا تباله، فإن الله ولا يصدنك يعني لا تصطد، في النهي هو العبارة يعني كأنهم النهي لهم لا يصدونه، بينما النهي موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يؤثر فيك فتنصد عما أنزل إليك، هذا المعنى، لا يغرنك، ها أي يعني لا تغتر به وهكذا. نعم. لذلك قال أي لا تتأثر لمخالفتهم لك. فإن الله معلن كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلت به على سائر، فإن الله معلن كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلت به على سائر الأديان، ولهذا قال وادعوا إلى ربك، أي إلى عبادة ربك وحده لا شريك له، ولا تكونن من المشركين، لأن الإنسان إذا كان معهم مظاهرا لهم يكون معهم منهم، لذلك ولا تكونن من المشركين بمداهنتهم، ويعني الكون معهم. نعم. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، أي لا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته، كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم. يعني لا تدعو مع الله إلها آخر، هنا وقف تام، وقف لازم، لا إله إلا هو الاستئناف، ولا تدعو ولا تعبد مع الله إلها آخر، ولا ما عليها في الرسول، ما عليها الا في الرسول عليها. طيب لا اله الا هو هذا الاستئناف. طيب توحيد كل شيء، لا تدعو بمعنى لا تعبد ولا تسأل، شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة. كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله ها هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة إلا إياه. هل هذا تأويل من المصنف؟ هل هذا تأويل؟ هل صرف الوجه عن حقيقته؟ تأملوا كلام المصنف وأنت قولوها، يعني يبدو رأيكم تأويل أم لا. ظاهره أنه تأويل، لكن المصنف أحيانا يعبر بالمعنى العام والسياق المراد به. ما المراد؟ هل المراد بقاء الوجه فقط؟ لا. ولا المراد بقاء الله عز وجل دوامه؟ فهمت هذا الكلام؟ سياق الآية المراد به بقاؤه ودوامه عز وجل، وأنه لا يفنى ولا يبيد. ففسر بهذا، وغيره فسر من السلف أن معنى الآية حتى لا يفهم أحد أنه لا يبقى إلا الوجه، فيقولون لا، البقاء الذات كاملة عز وجل، لا ينقص منه شيء تعالى، لا يلحقه نقص ولا لغوب ولا سنة ولا تعب ولا شيء سبحانه وتعالى. المراد أنا مقصودي هنا حتى لا يفهم أنه مؤول، مثل إذا جاء إلى قوله تجري بأعيننا بحفظنا، لأن هذا هو المراد وليس المراد في ذات العين تعالى الله. طيب، هل تعرض للوجه بالنفي؟ لا، ما تعرض، ما تعرض، لأن السياق المراد به السياق المراد به بقاء ودوام الله عز وجل. لكن أهل السنة والجماعة استدلوا من هذه الآية أن الله له وجه عز وجل، أن الله له وجه من حيث الاستنباط منها، ولذلك الآية يكون فيها يراد منها مفردات ويراد منها سياق، مفردات وسياق. المفردات أن الله أضاف لنفسه الوجه، ها؟ طيب، ولما قال ويبقى وجه ربك، هنا وجه ورب، واضح، وجه ورب كلمتان، فدل على أن الوجه غير الذات ولا لا؟ هي، وبعدها قال ذو الجلال، وجه مرفوع، ذو الجلال صفة، وجهه له الجلال. الآية الأخرى وابقى وجه ربك ذي الجلال، ربك ذي الجلال، هو آيتان في سورة الرحمن، تبارك اسم ربك ذي الجلال، هناك تبارك اسم ربك ذي الجلال. اي نعم. المهم انه هنا هذا مراد المصنف، والمصنف معروف يحاكم الى اصل عقيدته، يعني اذا اردنا ان نقول عنه يرجع فيه الى اصل عقيدته انه سلفي ويثبت الصفات. وهكذا قوله ها هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقد إلا إياه، أي قوله ها هنا، كان سمعت قولهم، لا قوله، وهكذا قوله ها هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا الله، ما خلا الله باطل. وقال مجاهد، أيوة، وقال مجاهد الثوري في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. وهذا القول لا ينافي القول الأول، يعني من العمل، كل شيء هالك من الأعمال وفاني، وقدم لا يعمل من عمل جعلناه هباء منثورا إلا ما أريد به وجهه. هذا لاحظوا إيش الأعمال، ها، كما في الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، لكن يقول هذا لا ينافي، لا ينافي الأول. أيوة، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. لاحظ الله سبحانه وتعالى سياق الآية محتمل على وجهين. لو تعمل سياق الآية، تعمل الآية، ها؟ يقول ولا تدعو لا يصدن في العمل، ها؟ كل شيء من الأعمال حتى أن سياق الكافرين عمل الكافرين هالك إلا ما ابتغي بوجه الله، فلا تعمل إلا ما هو لوجه الله، كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء مثله. السياق الثاني قال لا إله إلا هو، البقاء، الوحدانية، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجع. شوف الرجوع، لأنه يهلك يفني كل شيء ويقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فالآية محتملة للوجهين، رجوعه، ولذلك جاء عن السلف هذان القولان. نعم. وقوله له الحكم أي الملك والتصرف، ولا معقب لحكمه وإليه ترجعون أي يوم معادكم، فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. له الحكم الملك والتصرف وكذلك القضاء والفصل، لأنه يوم المعاد يوم القضاء والفصل، لا أحد يقضي إلا هو.